زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة قال قلت لا قال ابن عباس هو علي وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به. قفوا مع هذه الكلمات. تقول عائشة وإلا أني كنت أرى أنه لن تقوم مقامه أنه لن يقوم مقامه أحد يعني للصلاة بالناس لن يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام مقامه أحد إلا تشاءم الناس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه أردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه. قلنا أيها الإخوة النبي عليه الصلاة والسلام استأذن أزواجه رضي الله عنهن وكان قد مرض مرض موته فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة وكان عليه الصلاة والسلام أول ما اشتكى يعني أول ما مرض كان في بيت ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين فأول ما اشتكى كان في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه رضي الله عنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. من كان زوجا لامرأتين أو أكثر يجب عليه أن يعدل بينهن في المبيت لا في الوطن يجب عليه أن يعدل بينهن في المبيت لا في الوطن ويجب عليه أن يعدل في المبيت ليلا يعني العدل في الوضع لأن هذه المسألة من الأشياء إما أن تكون محببة للنفوس أو غير ذلك فالشرع لم يأمره أن يعدل بالوضع فقد تكون المرأة شابة وقد تكون المرأة مسنة فيختلف الحال في الوضع العدل في الوضع ليس واجبا لكن ينبغي أن يلبي حاجة المرأة لكن العدل في المبيت هو الواجب العدل في المبيت هو الواجب والعبرة في المبيت ليلا كان الشافعية رحمهم الله يقولون بيتحقق العدل بمجرد المبيت شريطة ألا يكون ميل ظاهر لإحداهن يتحقق العدل بين الزوجات بمجرد المبيت يعني إذا بات عند هذه ليلة بات عند هذه ليلة هذه ليلتين يبيت عند هذه ليلتين وهكذا يتحقق العدل بمجرد المبيت واختلف أهل العلم هل القسم واجب على النبي صلى الله عليه وسلم هل القسم واجب في حقه كسائر الناس أم لا القسم اللي هو العدل في المبيت بين الزوجات هل هو واجب عليه عليه الصلاة والسلام بعض العلماء يقولون ليس واجبا واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء يقول الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه أصح ما قيل في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يبيت عند من شاء وله أن يترك المبيت عند من شاء من أزواجه يعني العدل في حقه في المبيت ليس واجبا لقوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء أصح ما قيل قرطبي يقول أن النبي له أن يبيت عند من شاء وله أن يترك المبيت عند من شاء، له أن يترك النبيذ عند من شاء. فقالوا النبي له الحق في ذلك، أن يبيت متى شاء وأن يعطى هذين الليلتين، فهذا الذي ذكروه في الاستدلال. أما الآخرون وهو قول الإمام الشافعي في الأم، قال القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، كما أن القسم في حق أمته واجب، كما أن الرجل إذا كان قد تزوج بامرأتين أو أكثر من امرأة فإنه يجب عليه أن يقسم بينهما أو بينهن بالعدل، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه ذلك. وإلا لم يكن هناك معنى للاستئذان، لماذا استأذن أزواجه؟ لو المسألة ليست واجبة لماذا استأذن أزواجه؟ بل كان عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه بين سائر أزواجه وهو مريض، فالقسمة بحقه واجبة. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي توفي فيه، يقول أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يعني في بيت أي امرأة من نسائي، أين أنا غدا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين نسائه وكان يقسم بينهم، وهذا الأمر واجب عليه عليه الصلاة والسلام بدليل استئذانه وبدليل أنه كان في مرضه يطوف على نسائه عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها قالت كما في سنن أبي داود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، يعني إذا قسم بيننا كنساء لا يفضل بعضنا على بعض في القسم في المبيت، يبيت عند هذه ويبيت عند هذه، يسوي بيننا. قالت عائشة وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة. تسع نسوة، النبي مات عن تسع نسوة عليه الصلاة والسلام، فيدنو من كل امرأة تقول من غير مسيس، يعني غير جماع، فكان يطوف عليهن في النهار يعني في اليوم حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، يبيت عندها. فالعبرة بالمبيت، لو أنه أمضى نهارا كاملا عند الأولى مثلا والثانية حقها في المبيت تلك الليلة، لا بأس. العبرة ليست بالنهار، العبرة بالمبيت ليلا، والقسم الواجب في المبيت ليلا. فكان يطوف على نسائه عليه الصلاة والسلام التسع ويجلس عند كل واحد منهم من غير مسيس، أي من غير جماع. وسودة بن زمعة رضي الله عنها حين أسنت وفرقت أن خافت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها جعلت يومها لي، جعلت يومها يعني تنازلت سودة رضي الله عنها عن يومها عن حقها في المبيت لمن؟ لعائشة رضي الله عنها، لأنها تعرف أن النبي كان عليه الصلاة والسلام يحب عائشة. فإذا القسم الصحيح أنه في حقه واجب عليه الصلاة والسلام. سؤال، لو أن رجلا استأذن زوجاته أن يمرض عند واحدة فلم يأذن له، النبي عليه الصلاة والسلام استأذن نساءه فأذن له، استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، أذن النساء، أذن رضي الله عنهن لرسول الله أن يمرض عند عائشة. فلو أن رجلا استأذن الزوجان أن يمرض في بيت واحدة منهن، استأذن مريض، قال أنا بدي في بيت فلان ممكن أسبوع ممكن شهر، استأذن فلم يأذن له، ما هو الواجب عليه؟ ماذا يفعل؟ أيها إخواني، أنت شايفكم مش مصحصحين، خايفين ولا شو؟ سير بيخوف حتى كمسائل نطرحها، بيخوف يا إخواني، مسألة فقهية، مسائل فقهية، يعني مش المسألة اللي مجرد بده يتعلم هذه الأحكام، ويتعلم هذه الأحكام بنية إنه يجرب كمان. فلذلك لو واحد استأذن أزواجه فلم يأذن، قالت لا أنا ما بأذن، ما بتنازل، أنا مريض، أنا تأذني أن أبقى عند فلان، فلم يأذن، ماذا يفعل؟ قال أهل العلم هذا صحيح، قال يجعل بينهن قرعة، يجعل بينهن قرعة، هذا أرجح الأقوال، فمن تخرج عليها القرعة تطيب نفسها، خلاص يجعل القرعة بين فلانة وفلانة وفلانة، تدخل على قرعة يمرض عندها، والقرعة بين الزوجات ثابتة، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، كان إذا أراد سفرا أقرع عن قرعة بين النساء، أقرع بين نسائه. ومعاذ رضي الله عنه ماتت زوجتاه في يوم واحد، رضي الله عنه ماتت زوجتاه في يوم واحد، فأقرع، شوف العدل، فأقرع بينهما، أيهما يغسل ويكفن ويكفن ويدفن أولا، يعني مين يقدم أول شيء، لأنه خلاص حقوق متساوية، هذه ماتت وهذه ماتت نفس اليوم، نفس اليوم، مين يغسل الأول؟ يكفن يدفن، فأقرع بينهما، جعل قرعة، والقرعة تفصل الحق الشرعي. احنا قلنا قد فرقنا بين القرعة والقمار، بين القرعة والقمار، القرعة كما قال الإمام أحمد ثابتة في آيتين وفي ستة أحاديث، قرعة أمر شرعي ثابتة في آيتين وستة أحاديث، أما في الآيتين فساهم فكان من المدحضين، اخترع. والآية الثانية إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفن مريم، هذه القرعة في ستة أحاديث ثابتة، القرعة ثابتة في ستة أحاديث، لكن الفرق بين القرعة والقمار إيش هي؟ بين القرعة والقمار، ما هو الفرق بين القرعة وبين القمار؟ القرافي رحمه الله يقول إذا ثبت الحق بالشرع لجمع ولا ينفصل هذا الحق إلا بقرعة فيقرع بينهم، ثبت الحق بالشرع لجمع لا ينفصل هذا الحق إلا بقرعة، يعني اثنان وصلا إلى الصف الأول في نفس الوقت وفي نفس الحين، واحد يدخل الصف والثاني يدخل الصف وما في إلا هذه الفرجة الصف الأول، ماذا نفعل؟ هذا ثبت الحق له وهذا ثبت الحق، لم مش واحد جاء قبل الآخر أو واحد مكانه، لا جاء في نفس الوقت، وهذا أراد أن يدخل الصف وهذا أراد أن يدخل الصف، تساوى الاثنان في الحق والحق واحد، لما حق ما لأحد حق أن يقدم دون الآخر، إذا تساوى الحقان فماذا نفعل؟ نقرع بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، لكانت قرعة، يعني كثرة ما الناس يجوا يتزاحموا، يقول استنوا يا أخوان الإيمان، يقول استنوا يا أخوان بتقولكم مزاحمين على الصف الأول نجعل قرعة بينكم، مين اللي صف الصف الأول؟ لكن لو يعلمون، لو يعلمون ما في النداء والأذان والصف الأول، فإذا الشرع أثبت الحق فحينئذ ينفصل هذا الحق بالقرعة، أما إذا كانت القرعة هي التي تعطي وتمنع بغض النظر عن آلاتها أو أدواتها، بغض النظر هي التي تعطي وتمنع، تعطي حق الإنسان ليس له حق، برمي بهالنر وطلع هالنر على فلان خلاص لك المال الفلاني، برمي بهالنر أو بهالزهرة أو الشدة أو الدواليب في اليانصيب بيطلع الرقم خلاص الرقم الفلاني له، طب من أين هذا أتيتم به؟ ما الحق الذي جعل منه بمجرد الأرقام هذه تثبت له حق هذا المال؟ من أين أتيت به؟ هذا قمار. الناس هل كلهم تساووا في الحق؟ لا، ما تساووا في الحق، ما تساووا في الحق، فلذلك إذا تساووا الناس جميعا في الحق ثم لا نستطع أن نفصل الحق بينهم إلا بالقرعة فتكون القرعة، كل النساء متساويات، يريد أن يسافر فيقرع بينهم، كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، فاستأذن أزواجه عليه الصلاة والسلام أن يمرض عند من؟ عند عائشة. لما عائشة رضي الله عنها؟ لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة وكانت من أحب أزواجه إليه، وهو الذي قال عنها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، الثريد هو الخبز واللحم، المرق مع الخبز واللحم كفضل الثريد على سائر الطعام. وعائشة رضي الله عنها جمعت حسن عشرة مع حسن خلق مع قوة علم مع طب. عائشة كانت عالمة بالطب ترى، كانت عالمة بالطب رضي الله عنها مع صغر سنها، مع علم بالشعر والأدب، مع حسب ونسب، مع صداقة لأبيها، وكانت أصغر أزواجه وتزوجها بكرا ولم يتزوج غيرها بكر، كل هذه الأسباب اجتمعت لتكون عائشة أحب أزواجه عليه الصلاة والسلام إليه بين نسائه اللاتي تزوجهن عليه الصلاة والسلام، يعني جمع بينهن من نسوة فهي أحب نسائه إليه. لما سئل عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح قال أي الناس أحب إليه؟ إيش قال؟ عائشة. فقالوا من الرجال؟ قال أبوها. من الرجال؟ قال أبوها. لكن أي النساء أحب إليك؟ أي الناس أحب إليك؟ قال عليه الصلاة والسلام عائشة. فاجتمع في عائشة هذا. فعائشة كانت عالمة بالطب، ولذلك من السبب استأذن أن يمرض عندها مريض، استأذن أن يمكث عندها وهو مريض، لأن عندها شيء من علم الطب رضي الله عنها وأرضاها. وقع الخلاف بين أهل العلم أيهما أفضل، عائشة أم خديجة؟ أيهما أفضل من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، عائشة أم خديجة؟ البعض قال لا، خديجة هي التي نصرت الدين، وهي التي كذا، وهي وقفت معه في المواقف، وما رزقني الله مثلها، وما رزق الله خيرا منها. والآخر قال لا، عائشة. لما؟ لأنها نشرت العلم للأمة. فمثلا خديجة، اذكر لي حديث رواته خديجة عن خديجة رضي الله عنها، قالت حديث رواته خديجة أو عشرة أحاديث، لكن كم الأحاديث التي رواتها عائشة؟ بالآلاف رضي الله عنها، فهي مرجع من المراجع في مسائل العلم. قالوا لا، عائشة أفضل. الصواب في التفضيل يا إخواني دائما أن يقال التفصيل، الصواب في التفضيل التفصيل، يعني لابد أن نفصل. خطأ أقول خديجة أفضل على الإطلاق، خطأ أقول عائشة أفضل على الإطلاق. لا شك أن خديجة أفضل من ناحية، ناحية ماذا؟ أنها أول من نصر الدين من أهل الإسلام على الإطلاق قبل أبي بكر رضي الله عنه. أول من نصر النبي عليه الصلاة والسلام خديجة، أول من نصر النبي من أهل الإسلام على الإطلاق خديجة. تأثيرها في أول الإسلام من هذه الناحية لا شك أنها أفضل من عائشة، بل أفضل من كل النساء، أنها أول من نصر الدين، وعائشة لم تشترك في ذلك، فهي تفضل عائشة من هذه الحيثية. وأما تأثير عائشة في الإسلام بعد ذلك وحمل الدين، هذه كلمات ابن القيم، وحمل الدين وتبليغ الدين للناس وإدراك العلم، فهذا أمر انفردت به، لم تشترك خديجة به، تبليغ العلم للناس، تعلم العلم من النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول ابن القيم رحمه الله خديجة تميزت بالأول وعائشة تميزت بالآخر. خديجة رضي الله عنها تميزت بالأول وعائشة تميزت بالآخر. قال رحمه الله وتأمل هذه المفاضلة وهذا الجواب الذي لو جئت بغيره من التفضيل مطلقا لم تسلم من معارض. لو قلت خديجة أفضل مطلقا بيجوا هم يعترض عليك، طب فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ومدح عائشة في أحاديث كثيرة، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فلا تأتي تسلم من المعارضة، وتأتي واحد يقول خديجة أفضل على الإطلاق، خديجة أفضل على الإطلاق، أو عائشة أفضل على الإطلاق، نأتي بحديث في فضل خديجة رضي الله عنها وأرضاها، يأتي أحد فضل خديجة. فقال هذا أحسن ما يقال مسألة التفضيل، أن خديجة تميزت بالأول وعائشة تميزت بالآخر. وكذلك وقع الخلاف كذلك في المفاضلة بين عائشة وفاطمة رضي الله عنهما، بين عائشة وفاطمة أيهما أفضل، عائشة أم فاطمة؟ عائشة أم فاطمة في الفضل أيهما أفضل؟ نفس الشيء جعل التفصيل، قال لك عائشة رضي الله عنها من ناحية العلم وتأدية العلم للناس عائشة أفضل من هذه الناحية، فهي من خواص الأمة. وأما التفضيل بالنسب والشرف وجلالة المنزلة في النسب، فمن أفضل؟ لا شك أن فاطمة أفضل، لأن فاطمة بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام وقطعة منه، وإن أريد السيادة ففاطمة سيدة نساء هذه الأمة. فغالبا كثير من الناس ما يقع في التفضيل لا يتكلمون عن جميع الجهات فلا يوصفون، فالتفضيل غالبا لا بد له من التفصيل. فهذا التفضيل بين عائشة وخديجة، بين فاطمة وبين عائشة رضي الله عنهن أجمعين، رضي الله عنهن أجمعين. فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له أزواجه رضي الله عنهم، فمكث عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة. وكان بيت عائشة حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الحجرة، الحجرة اليسيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له تسع أبيات، تسع أبيات، الحجرات كل الحجرات بجانب المسجد، إلا بيت من؟ إلا بيت من؟ من نسائه صفية، كل الحجرات بجانب المسجد إلا بيت صفية بنت حيي رضي الله عنها، فما كان بجانب المسجد. ولذلك لما جاءت تأتي النبي عليه الصلاة والسلام تزوره في الاعتكاف، ثم أراد أن يرجعها، أراد أين أرجعها؟ إلى بيتها، فلقيه الرجلان فقال على رسلكما إنها صفية، يعني إنها زوجتي، أين أراد أن يذهب بها؟ طب ما دام الحجرات ملاصقة للمسجد يذهب بالحجرات، لا، قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن حجرة أو مكان بيت صفية رضي الله عنها، مكان بيت صفية رضي الله عنها بعيد عن حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أن يوصلها إلى ذلك المكان. فصفية فقط هي التي كانت حجرته وليست بجانب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات، أين مات؟ في بيت من؟ عائشة رضي الله عنها، ودفن حيث مات عليه الصلاة والسلام، قبض النبي ودفن في المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث مسألة ينبغي أن تفكروا بها وأن نتأمل بها يا إخواني، ونقف مع ألفاظها، حيث أن عائشة رضي الله عنها لما راجعت النبي أن أبا بكر لا يؤم بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن أبا بكر رجل أسير، لو أمرت عمر أرسلت حفصة، لما راجعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن أبا بكر يؤم بالناس؟ لما؟ وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه. ثم قالت وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، إلا تشاءم الناس به. فهي رضي الله عنها ليش قالت مروا أبو بكر فليصلي الناس؟ قالت أبو بكر رجل أسير، لكنها من الداخل إيش بتقول؟ خائفة أن يتشاءم الناس بأبي بكر. طب هي رضي الله عنها عائشة التي روت حديث لما صحت أبي هريرة، كان أبو هريرة يروي الحديث الشؤم في ثلاثة، المرأة والدار والفرس، الشؤم في ثلاثة، المرأة والدار والفرس. فهي كانت تقول أبو هريرة لم يحفظ، النبي كان يقول قاتل الله اليهود، كانوا يقولون الشؤم في ثلاثة، المرأة والدار والفرس. فأبو هريرة كان عند الطيالسي سمع إيش؟ الشؤم في ثلاثة، لكن النبي قبل ذلك كان يقول قاتل الله اليهود، فدخل أبو هريرة وإذا يقول الشؤم في ثلاثة، المرأة والدار والفرس، لكن النبي بدأ بقاتل الله اليهود، إذا اليهود هم الذين يقولون ذلك، أن الشؤم يكون في المرأة ويكون في الدار ويكون في الفرس. فهي تنفي الشؤم وتنفي التشاؤم، طب كيف هنا بتقول أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به؟ يعني هي خافت هنا من التشاؤم وهناك نفت التشاؤم. أرجو أن تفكروا في جواب هذه المسألة، إنها نفت التشاؤم، وهنا خائف أن يتشاءم الناس بأبي بكر، فنجيب عنه في الدرس القادم إن شاء الله. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كانوا طيبين، الله يحفظهم.